لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود الساجستاني رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: ولا تقوا مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرح. ولا تقوا مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرح. يعني في الجملة أن هذا تحذير في أن ينتهج المسلم نهج المرجئة الذين يلعبون بدين الله بجهلهم والعياذ بالله، وذلك لما هم عليه من فساد الاعتقاد والعياذ بالله. قال الشارح رحمه الله تعالى، الشيخ ابن جبرين، قال: قوله ألا إنما المرجي بالدين يمرح، أي المرجئة لعبوا بدينهم لأنهم أباحوا المعاصي وتوسعوا فيها، وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الشرك عمل، فيغلبون جانب الرجاء ويقولون: إن أهل الكبائر وإن عملوا ما عملوا فإنهم لا يعذبون، نعوذ بالله، بل يكونون من أهل الجنة، فيبيحون الاستكثار من المعاصي والإكثار من الذنوب والسيئات، نعوذ بالله. المرجئة هؤلاء يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. طيب، الأفحش من ذلك أن منهم من يقول: لا، بل إن فعل المعاصي هذا إنما هو شيء مرغب فيه، بتأويل ماذا؟ أنك ستلقى ربا كريما، فأنت اعمل معاصي براحتك علشان تلقى ربا كريما، ونعوذ بالله من ذلك. من أين جاءوا بذلك؟ أخذوا نصوص الرجاء التي مرت بنا قبل ذلك في الرد على الخوارج، أخذوا نصوص الرجاء واعتبروها هي أدلة الشرع الوحيدة، وتركوا نصوص الترهيب والخوف التي اعتمد عليها الخوارج. ولذلك يعني كما يقولون: إذا أردت أن تحتج على الخوارج، هات الأدلة اللي بيحتج بها المرجئة ورد على الخوارج بها. إذا أردت أن ترد على المرجئة، هات الأدلة اللي بيحتج بها الخوارج ورد على المرجئة. ولذلك كان أهل السنة أهل السعادة. لماذا؟ لأنهم أهل الوسطية دائما. فهؤلاء على طرفي نقيض، غلو وتفريط. أهل السنة وسط، يأتون بالدليلين، يرهبون أصحاب المعاصي ويقولون لأصحاب المعاصي: أنتم ستدخلون النار وأنتم ستعاقبون في النار إن ظللتم على ذلك ومتتم على ذلك ما لم يغفر لكم الله سبحانه وتعالى. ويقولون لأهلي ويقولون كذلك لأهل المعاصي والكبائر، لا سيما عند يعني محل التوبة والترغيب في التوبة، يقولون لهم: الله يغفر الذنوب جميعا، توبوا إلى الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، توبوا إلى الله. ويقولون اليائس من الناس: لا، بل مهما أسرفت على نفسك في الذنوب إن الله يقبل التوبة، توب إلى الله. بل يرغبون اليائس ويقولون: حتى ولو مت على هذه الذنوب نرجو الله أن يغفر لك، ولكن توب وكذا. فيرهبون ويرغبون، فيستعملون الأدلة بكليتها بجهتيها بخلاف الفريقين الخوارج والمرجئة. جهل كلاهما، هذا يستعمل أدلة الترهيب وحدها، وهذا يستعمل أدلة الترغيب وحدها، ونعوذ بالله من ذلك. فالمرجئة من شدة جرأتهم يقول قائلهم، يعني شاعر عندهم والعياذ بالله، يعني يقول، ذكر هذه الأبيات ابن عساكر في تاريخ دمشق ونسبها: إلى الحسن بن هاني ابن عبد الأول المعروف بأبي نواس، معروف أبو نواس الشاعر دوت معروف، فيقول هذا الشاعر الفاجر في الحقيقة: فكثر ما استطعت من الخطايا فإنك بالغ ربا غفورا، ستبصر إن وردت عليه عفوا وتلقى سيدا ملكا كبيرا، تعض ندامة كفيك مما تركت مخافة الناس السرور. نعوذ بالله، ايه الفجور ده؟ بيقول له هتندم يوم القيامة انك تيجي وتلاقي نفسك ما عملت لكش شوية معاصي كتير، عشان انت هتقابل كريم مش هدخلك نار، مفيش نار، مفيش عذاب اصلا، انت قلت لا اله الا الله انت عالجنة حدف، زي المصريين ما بيقولوا كده عالجنة حدف. هتندم يوم القيامة ان انت ما عصيتش وخدت راحتك في الدنيا. ليه؟ لان انت كده كده داخل الجنة اصلا. نعوذ بالله، عقيدة النصارى والعياذ بالله اللي هي ما تعملش اي عمل، انت خلاص المسيح خلصك، انت داخل الجنة، داخل الجنة، ولا تخاف من اي ذنب تعمله. فنعوذ بالله. فهذا يقول: تعض ندامة كفيك مما تركت مخافة الناس السرور. أسأل الله العفو والعافية. ولذلك من فجور هؤلاء كما يحكي يعني الإمام ابن القيم وغيره في أحوال هؤلاء في حياتهم الدنيا، إن واحد مثلا من المرجئة يعني يحكون يعني أن رجلا من هؤلاء المرجئة وزوجته طبعا زيه يعني على منهج الإرجاء، دخل يوما فوجدها تزني والعياذ بالله، فقال: تزنين يا امرأة؟ وهم بقتلها. فقالت: أرجعت إلى مذهب ابن عباس؟ أنت رجعت المذهب ابن عباس والعياذ بالله؟ فقال: الخيرة فيما اختاره الله، لأن دول والعياذ بالله قدرية والعياذ بالله في ذات الوقت، للأسف جبرية في ذات الوقت، يعني دول والعياذ بالله مرجئة جبرية والعياذ بالله، لأن الإنسان مجبور على المعاصي، هو ملوش دعوة بالمعاصي، المعاصي دي ربنا كتبها عليه هو ما يتحسبش عليها، ونعوذ بالله من هذا الضلال. فهذه عقيدتهم، ولعلهم أيضا سموا مرجئة لأنهم لا يجعلون الأعمال من الإيمان، بل يجعلون الإيمان هو مجرد التصديق. هو دول في الحقيقة الفجار منهم، وإن كان يعني عامة المرجئة يشترطون النطق، يشترطون النطق، يعني عامة المرجئة يقولون إنه الإيمان هو نطق اللسان، خلاص قلت لا إلا الله خلاص، ما فيش بقى اشتراط لعمل قلب ولا أعمال جوارح ولا الكلام ده خالص. وعليه ويعني اللي يقول لا إلا الله حتى من المنافقين هيبقى عندهم مؤمن، اللي هم الإباحية بقى دول اللي هم بيقولوا مجرد التصديق، ودي فئة في الحقيقة انقرضت، اللي هي بيقولوا الإيمان إن الإيمان هو التصديق، دول انقرضوا، إن تصديق القلب يعني أنا أقصد مش من حيث اللغة، يعني إنه يقولون الإيمان تصديق القلب بس، اللي هو المعرفة، يعني المعرفة يعني إنك تبقى عارف إن في ربنا، هذا مقتضى إن إبليس ده مؤمن وده من أول المؤمنين، لأن إبليس عارف إن في ربنا ولا مش عارف؟ قال: ربي بما أغويتني، وغير ذلك من النصوص. قال: فمجرد التصديق فقط هو الإيمان عندهم يعني، فلأجل ذلك سموا مرجئة. هو عموما الطائفتين اللي هم عامة المرجئة حتى اللي بيقولوا باشتراط نطق اللسان كلهم والعياذ بالله بيقولوا الأعمال ليست من الإيمان، ولسه هيجي معنا الكلام عن الإيمان، وأرجأوا الأعمال، عشان كده سموا مرجئة لأنهم أخروا الأعمال. قال: فلأجل ذلك سموا مرجئة لأنهم أرجأوا الأعمال عن مسمى الإيمان. وقد ورد تحذير منهم كثير، وبالغ الخلال في كتابه السنة، أبو بكر الخلال رحمه الله، في التحذير من المرجئة، وأكثر من الآثار التي في التحذير منهم، ونقل عن السلف أقوالا كثيرة تدل على ذمهم وعلى تخطئتهم في أقوالهم، فليراجع ذلك الكتاب وتلك الآثار، ليعرف بذلك ما ذكره الناظم أن المرجئي بالدين يمرح، وأنه لعوب بدينه، لأنه أباح المعاصي وسهل أمرها وادعى أنها ليست من مسمى الإيمان. أعوذ بالله. وهذا ظاهر في كل زمان، يعني في زماننا المرجئة كثير جدا، وإن لم يتسموا بهذا الاسم ولهذا الوصف، ولا يعرفون أصلا أن في فئة وفرقة اسمها المرجئة من الفرق البدعية، لكن هذا الفكر ترك آثاره في المسلمين في كل زمان. أنت الآن في هذا الزمان مثلا تسمع من كثير من المسلمين تقول له صلي، يقول ربنا رب قلوب أهم حاجة هنا ونحو ذلك، ويرتكب ما يرتكب من المعاصي والعياذ بالله والفواحش ونحو ذلك، يقول لك ربنا غفور رحيم ونحو ذلك والعياذ بالله. هذا أثر فكر الإرجاء والعياذ بالله. ولذلك يحذر الناظم في هذا البيت ويقول: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرحه. نقف على هذا البيت إلى البيت الذي بعده إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.